أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه السورة من السورة التي اختلف فيها هل هي مدنية أو مكية، وهي 6 آيات أو 7 آيات، وذكروا لها 5 أسماء: سورة الماعون، وسورة أرأيت الذي يكذب بالدين، وسورة التكذيب، واسمان آخران مذكوران. يرجع لي الإتقان أو لكتاب بن عاشور التحرير والتنوير ذكر ذلك. والرؤية هنا الذي يظهر إنها قلبية لأنها متعدية إلى مفعولين، فالأول الذي يكذب بالدين، والثاني محذوف من هو. أرأيت الذي يكذب بالدين من هو كما قال الزمخشري، أو الذي يكذب بالدين عليه الوعيد أو له عقوبة أو خاطر بنفسه أو عصى. ورأيت بمعنى أخبروني، وفي من المفسرين من قال إنها بصرية وأنها متعدية إلى واحد، لكن هذا بعيد لأنه فيه أرأيتك، الكاف لا تكون إلا في القلبية ما تكون في البصرية. أخبرني عن الذي يكذب بالدين من هو، ما صفاته وكيف نعرفه لنتجنبه ولنتجنب طريقته لأنها طريقة ذميمة. قال فذلك الذي يدع اليتيم، الذي يكذب بالدين ذلك، أشير له بالبعد لبعده عن الفضائل ذلك، لأن ذا للقريب وهذا للمتوسط أو ذلك ذاك وذلك للبعيد. والبعيد إما بعيد المكان أو بعيد الزمان أو بعيد المنزلة في الفضل أو بعيدها في عدم الفضل. إذن الذي يكذب بالدين من صفاته دفع اليتيم وطرده وإبعاده عن حقه. يدعه يدفعه بقوة، كما قال في حق أهل النار: دعا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفروا، بكفركم وضلالكم وعدم إيمانكم. نعم. يقول تعالى: أرأيت يا نبي من الذي يكذب بالدين؟ رأيت الذي يكذب بالدين، أخبرني عن الذي يكذب بالدين من هو. فالذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويمنعه منه ولا يعطيه إياه، ويدع اليتيم هنا محتملة لأمرين: يدفعه عن حقه أو يدفعه عن يعطيه إذا جاءه محتاجا، والأول أشهر وقائله أكثر. واليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، من مات أبوه قبل البلوغ يسمى يتيما، ويستمر اليتم إلى أن يبلغ. فإذا بلغ وأونس منه الرشد دفع إليه ماله، فإذا بلغ وأونس منه الرشد في التعامل وفي المال دفع إليه ماله. إذن المال لا يدفع لليتيم إلا بشرطين: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني عدم السفه والصلاح في التعامل بالمال. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال جل وعلا: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يا سلام يا سلام. ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا تأكلوا أموال الأيتام مسرفين فيها من غير حق لذلك الأكل، ولا مبادرة خشية أن يبلغوا ويتصرفوا في أموالهم فتكون عندهم ولا يكون لكم تصرف فيها. بعدين قال: أن يكبروا، ولا تأكلها إسرافا مسرفين في ذلك أو مبادرين أن يكبروا. إيش إعراب أن يكبروا؟ أن وما دخلت لي في تأويل مصدر له محل من الإعراب، لأن الإعراب اللي كان في ذهني أنها يمكن تكون منصوبة بنفس الخافض أو مفعول لأجله لئلا يكبروا أو مخافة أن يكبروا. وأن وما دخلت عليه أصلا القياس فيها أن تكون مجرة بحرف منصوبة بحذف حرف الجر، وعدي لازما بحرف جري، وإن حذف فالنقل للمنجري أن وعدي لازما بحرف جري، فإن حذف فالنقل للمنجري نقلا وعدي لازما بحرف جري، وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا أي سماعا. وفي أن وأن يطردوا: ذهبت الشام أي إلى الشام، ذهبت الشام. وفي أن وأن يطردوا مع من لبسي كعجبت أن يدو. نعم. إذن ينهى ربنا ويعيب الذي يكذب بيوم القيامة، وأن من صفاته دفع اليتيم عن حقه، وإذا جاء محتازا منعه ولم يحض الناس على إكرامه. ويفهم من هذا السياق خطورة التكذيب بيوم الدين بيوم القيامة، وخطورة عدم إعطاء الأيتام حقهم ودفعهم وإهانتهم، لأن قال فأما اليتيم فلا تقهر، ونهى وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ونهى أن توفروا أموالكم بأموالهم. ولما تحرجوا أباح لهم أن يخالطوهم، لكن هددهم تهديدا مبطنا، قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. إن تخالطوهم فهم إخوانكم، ولكن الله لا يخفى عليه من يقدم مال اليتيم ليأكله وينمي ماله، ومن يأتي في الشراكة بمال الرديء ويأخذ من مال اليتيم الجيد، والله يعلم المفسد من العمل المفسد من العمل المصلح. بعدين قال ولو شاء الله لا أدخلكم في الحرج والعنت، ولكن أباح لكم المخالطة لأجل المصلحة، ما هو لكي تنموا أموالكم بأموال الأيتام. ديننا دين رائع الحقيقة. إذن الذي يكذب بالدين وهو من صفاته دفع اليتيم ولا يحض، الحض هو الحث وأمر الناس بفعل شيء، حضه يحضه حضا إذا أمره بإلحاح وحثه على فعل شيء على فعل شيء، فهذا الذي هذه فعلته لم يطعم المسكين ولم يأمر الناس بإطعامه، حمك الله، ولم يأمر الناس بإطعامه. نعم، وهذه الآيات قالوا نزلت في صناديد قريش، نصف السورة الوليد أيوة والعاص بن وائل وجماعة من كفار قريش، وآخرها نزل في عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل هي على العموم. إذن نصفها نزل بمكة ونصفها نزل بالمدينة، وهذا يحتاج إلى أدلة، لكن هذا من باب الاجتهاد، لأن أولها يشبه قرآن مكة وآخرها يشبه قرآن المدينة. نعم، وأغلب هذا اجتهاد، وفيه ما يصح وفيه ما لا يصح. الذي ولا يحض الناس على طعام المسكين، والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه. إذن اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، والمسكين هو من لا يجد ما يكفيه، ما يكون ما عنده شيء أو عنده شيء لا يكفي، هذا يقال له المسكين. وسبق أن قلنا إن الفرق بين المسكين والفقير اعتباري، كما ذكر كبير المفسرين ابن جرير الطبري، قال إن المسكين والفقير شيء واحد، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض. قال المسكين والفقير تعبير لشيء واحد، لأن بعض العلماء قال الفقير أحسن حالا لقول الشاعر أما الفقير التي كانت حلوبته، سماه فقير وعنده حلوبة عنده نياق يحلبهم، وقالوا المسكين أحسن حالا لأنه قال أما السفينة فكانت لمساكين، سماهم فقراء وعندهم سفينة. والقول لأسد أنه تعبير لشيء واحد، الفقير والمسكين من لا يجد ما يكفيه، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرى، والفقير لأنه أصاب الفقر ظهره فأصاب فقراته فأصبح لا يستطيع أن يمشي، والمسكين للجوع والتعب سكن فأصبح لا يستطيع أن يتصرف لضعفه. وقول ابن جرير هو ليجمع بين الأقوال، قلنا تعبير لشيء واحد، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرى. وربنا أمرنا بإطعام الثلاثة، بالسائل والمتعفف والواسطة بينهما. ديننا دين راقي، قال أطعم القانع والمعتر. قال المحققون من المفسرين أو ممن رأيهم يعني جيد أن القانع السائل وأن القانع المتعفف، لأن قانع اسم فاعل من قنع وقنع. أيوه، العبد حر إن قنع، العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسير سوى الطمع. يعني القرآن جميل ومعجز، أطعم السائلة وأطعم المتعففة وأطعم الواسطة بينهما. بعض الناس يجي واحد يسأل أسكت، يا أخي ما ينبغي. هذا سأل واحد يسأل، لا يمكن يسأل إلا واحد يعني مضطر مسلم، كيف يسأل مسلم ما هو مضطر؟ والله قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل. فإذا كنت لا تريد أن تعطيه عامله بالمعروف، لا تؤذيه، وأما السائل فلا تنهر، عامله بالمعروف، قل له يا أخي أنا أريد أن نعطيك، لكن هذا يقفل عنك باب الرزق. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. من تعفف يعفه الله، ومن تصبر يصبره الله، ومن استغنى يغنيه الله. إذا سألت فاسأل الله، تسبب. أيوة، الإنسان يتسبب، يقوم بالأسباب. فإذن قال أطعم القانع والمعتر، السائل والمتعفف والواسط بينهما، الذي يريك وجهه وينصرف، يعني يمشي قدامك. يعني أنت يا فاهم افطن لي، تراني أنا يعني أموري شوية. إذن أطعم السائلة وأطعم المتعففة وأطعم الواسطة بينهما. ونحن الحقيقة ينبغي أن نتعاون على أن لا نحتاج مسلم ليسأل، يكون عندنا من الفضل والنبل والتعاون والفطنة أننا ندرس حالات المسلمين، وأي واحد محتاج نحاول أن نسد له حاجته بحيث لا يضطر ليسأل. وهذا من التعاون على البر. وربنا قال وتعاونوا على البر، فيكون عندنا ناس شرفاء فضلاء ينظروا إلى وجوه الناس وإلى حالاتهم، وإن خفي عليه أمره قد يسأله الحال، كيف حالك، ما ظروفك، عندك عمل، ما الذي تحسن. وبعدين لا نضطر إخواننا ليسألوا، كن بيننا تعاون على هذا. ولو أديت الزكاة لم يبقى فقير، لو أعطيت الزكاة على حقيقة ما بقي فقير في البلد. لكن المسلمين يقصرون في مصالحهم، مشكلتنا أوامر معطلة. تعاونوا تعاونوا، عطلنا هذا الأمر. نعم، فويل عقوبة وهلاك ودمار ووعيد أو واد في جهنم للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم. قال: عن صلاتهم. قال: الحمد لله. قالوا: ما الفرق بين الذين هم في صلاتهم والذين هم عن صلاتهم؟ الذين هم عن صلاتهم يعني عن للتعدية، تعدوا عن الصلاة في الشغل واللعب واللهو والأشغال الدنيوية، وإذا فاتته الصلاة لا يندم ولا يحزن ولا يتألم، وإذا صلاها يصليها ليقال إنه صلى. نعم. أما الذين هم في صلاتهم إذا دخل في الصلاة جاءته الشياطين وجاءه ضعف وبدأ يخطط لأمور الدنيا، وأحيانا يخطط لأمور الآخرة فيسهو عن صلاته في صلاته. لا، الله لم يقل في صلاتهم، لأن عن الصلاة يعني لا يبالي بها، يتركها ويؤخرها عن وقتها. في صلاتهم الذي إذا دخل في الصلاة سهى فيها. أيوة، دخل في أموره ولم يدري حتى يقول الإمام السلام عليكم فيندم ندامة الكعسي. ولذلك أمرنا بإسباغ الوضوء وبصلاة النافلة قبل الفريضة وبالنفث عند اليسار والتعوذ من شيطان الصلاة خنزب. يسبغ الوضوء ويصلي ما كتب له ربه من النافلة، وإذا أراد أن يدخل في الفريضة فينفث عن يساره 3 نفثات ويقول: أعوذ بالله من خنزب، شيطان الصلاة. وأكبر شيء يقوي إيماننا ويكثر حسناتنا الصلاة، وهي التي دائما الشيطان يحول بيننا وبينها، وهو يطلع على الله، جعله يطلع على خفايانا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إن الشيطان يجري من الإنسان. فتذكر كذا، أفعل كذا. يقال إن الإمام أبو حنيفة جاءه شخص وقال له: خبأت شيئا ثمينا و ضاع علي المكان الذي خبأته به. قال: روح الليلة وصلي 100 ركعة لربك. فلما دخل في الصلاة جاءه الشيطان وقال له: الذي خبأته في مكانك كذا. فترك الصلاة وذهب يأخذ حمل. الشيطان مسلم يصلي 100 ركعة في ليلة، قضية شيء دنيوي، لا الشيطان يعرف كيف يضلل الناس. فما تركه يصلي وذكره بهذا عشان لا يصلي 100 ركعة. قال أبو حنيفة: أنت كيف؟ قال: أعرف أن الشيطان عدو لك، وأنك إذا أردت أن تصلي يذكرك أمور الدنيا، ومن جملتها ما ذهب عنك. ولذلك ربنا يقول: إن الشيطان لكم عدو. عدو. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ. أغلب المشاكل من واحد يقول كلمة لأخيه مازح بها فتسبب له غضبه وهجران، وأحيانا مضاربة وتقاتل. ذلك يقول: التي هي أحسن. الكلمة أو الطريقة التي لا يستطيع الشيطان أن يدخل فيها بينك وبين أخيك. هذا كلام عجيب. إذن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يسهون عن الصلاة فيؤخرها، وإذا فاتت في الجماعة لا يهم، وإذا أتها ينقرها نقر الديك، فلا يأتي بالقراءة جيدة ولا بالركوع والسجود ولا بالطمأنينة، فتكون عليه الذين هم يراءون أعمالهم للمراءة. ولذلك المنافقون إذا كان الفجر والعشاء لا يحضرون لأن فيه ظلام، ما كانت فيه كهرباء، يحضرون في الأوقات التي يروا فيها، أما الأوقات التي لا يروا فيها لا يصلوا ولا يذكرون الله لا قليل. أما المسلم الذي يتكاسل وإذا كان الظلام يصلي، وإذا كان هذا مسلم لكن عنده ضعف، عنده ضعف في العبادة أو التدين، وهذا مآله إلى الخير. أما المنافق فهو كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمساكين حض الله على إكرامهم وعلى عدم إهانتهم، واختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، بعضهم قال الغني الشاكر وبعضهم قال الفقير الصابر وبعضهم قال هم فرسي رهان، كل منهم في درجة عالية إذا مارس ما طلب منه. نعم. والله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والله هو يدبر. بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر فيرحمه الله ويجعله فقيرا حتى لا يبطر ويقع في الحرام، وبعض الناس لا يصلحه إلا الغنى فيرحمه الله ويجعله غنيا حتى لا يتسخط ويقع في ما هو أعظم من هذا. ولذلك ربنا يدبر لنا الأمر، فنحن نقوم بالأسباب ونسأل الله العافية، ولكن لا نترك الأسباب لأن تركها تواكل ولا يجوز. نعم. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الماعون هذا فيه أكثر من 16 قول، وخلاصته أنه يمنع الفضل والخير عن إخوانه، وأكثر ما قيل فيها أنه الذي إعطاؤه ينفع ولا يضر معطيه، كالقدر وكالملح وكالمعلقة وك أيوة الكبريت، أي شيء يعين صاحبه، وقيل الزكاة، وقيل رفده، ما يستغني عنه مما هو عنده مما يعين غيره. والأولى أن الماعون تقال لكل ما يستعين العبد به، وأصلا يقال للشيء القليل معين، أيوة شيء قليل معين، فكل شيء يعطيه العبد لأخيه مما يستعين به يقال له ماعون، هو فاعول من صلة المعونة وحذفت التاء وعوض عنها الألف، هكذا قال بعضهم. وأكثر ما يقال إنه ما يأخذه الجار من الجار مما لا يضر، كالقدر وكالمكواة وكالمفرشة، يعني وكالإناء، وقيل الماعون الزكاة، وقيل الصدقة، وقيل لا إله إلا الله. يمنعون ما يعينهم على النجاة وما يرفعهم، وقيل غير ذلك. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. هذا يقول وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، فما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. أريد تفصيل هذا البيتين، يظن من مراقي السعود، مراقي السعود إلى مراقي السعود. يقول الواجب ليس فيه أجر عند اتفاء قصد الامتثال عند فعله، لكن هذا في الأمر الذي لا تشترط له النية كقضاء الدين وكغسل النجاسة، وليس في الواجب من نوال أي من أجر من إعطاء له عليك. عند انتفاء قصد الامتثال في مباشرتك للعمل، أنت تغسل النجاسة ولم تتذكر أن الله أمرك بغسلها فأنت تمتثل أمره، ولكن غسلت النجاسة عن ثوبك لأنه نجس، هذا لا تجد الأجر فيه، وإنما تجد الأجر عند قصد الامتثال عند النية. وكذلك عليك دين فقضيت الدين ولم تجعل في نيتك أنك تقوم بهذا لأن ربك أمرك بذلك وأنت تمتثل أمر ربك، ولكن هذا يطالبك فلوس أعطيته الفلوس ما عندك نية. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، لكن هذا يشترط فيما له النية لا تشترط كقضاء الدين وأصل النجاسات. أيوة. وغير ما ذكرته في هذا فغلطوا فهو مرجوح لا يقبل. أما الوضوء عند الجمهور والصلاة والصوم، هذه العبادات لا بد فيها من نية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. نعم، الأمور التي غير معقولة المعنى إذا لم يعملها الإنسان لا بد فيها من النية، والأمور المعقولة المعنى إذا عملها الإنسان بنية يؤجر، وإذا عملها بغير نية سقطت عنه ولا يؤجر فيها. يقول مختصر قصة سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذه مشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات وهي بنت صغيرة، وكان إذا مشى بإحدى زوجاته أقرع بينهما، وكانت غزوة بني المصطلق في المريسيع، وكانت النساء خفيفة ولم تحمل اللحم، وانقطع لها عقد لها من جذع من خرز، وذهبت تبحث عنه وتأخرت، وجاء الذين يحملون هودجها والنساء خفيفات وحملوا الهودج وضعوه على البعير ورحلوا، فلما جاءت وجدتهم رحلوا فقامت في مكانها ونامت، ولم تدري إلا صفوان بن معسل يسترجع بعد طلوع الفجر وطلوع الشمس، فأناخ بعيره وابتعد عنها وركبت وذهب بها حتى أتوا للمعسكر في الهاجرة، فذهب أهل الإفك وقالوا ما سلم منها ولا سلمت منه، وجاءت ووعكت وقالت يريبني من رسول الله أنه يقول كيف تيكم، فبعد مدة كانت معها أم مصطح فهي عاثرة، قالت تعيس مصطح، قال لها تقولي هذا لأحد أهل بدر؟ قال لها أما علمت ما قال؟ وذكرت لها القصة، فجاءت استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب إلى أهلها، فلما جاءت قالت لأمها قالوا هكذا وسمعه رسول الله وسمعه أبو بكر، فبكت بكت بكت بكت حتى كادت أن تموت رضي الله عنها. وصار كل ما جاءتها امرأة من نساء المسلمات تبكي لما رأوا منها، وجلس الوحي انقطع مدة، ثم قال لها نبي الرحمة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. فقالت لأمها أجيبي، فقالت ما عندي، قالت لأبيها أجيب، قال ما عندي، فتكلمت كلاما موجزا خلاصته أنها إذا صدقتهم كذبوها وإذا كذبت عليهم صدقوها، وما لي ولكم إلا صاحب يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي و تبرق أسارير وجهه وقال أما أنت فقد برأك الله، فنزلت الآيات والذين يرمون المحصنات ثم قال أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون. وقال كان حمنة ومصطح وحسان وعبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله لم يحد والثلاثة يعني حدوا وتاب الله عليهم وعبد الله بن أبي أعوذ بالله المنافق التحقيق أنه لم يحد ولم يجلد والمسألة فيها خلاف. ولما أقسم لا ينفق عليه نزلت الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين فقال ألا تحبون أن يغفر لك قال أحب ربي أن يغفر لي فأعاد عليه النفقة وأظهر الله الحق وأبطل الباطل. هذا نحن نريد الأسئلة أن تكون في موضوع الدرس. هذا يقول بأي كتب تنصحون الذي أراد التفقه في المذهب المالكي وما السبيل إلى التفقه. هذا تسأل فقهاء المالكية كثر ولكن من أقوى شيء مختصر خليل وشراحة ومن أنفعها رسالة بن أبي زيد. والآن نظم الشيخ محمد سالم عدود خليل في 17,000 بيت وزيادة وشروحه وقال وأنا قد أعددته للفتوى فجئت من أقوالهم بالأقوى رحمة الله عليه.